يا ربي إن ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني. يا ربي إن ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني. وقد أتيتك بالتوحيد يصحب حب النبي وهذا القدر يكفيني. أنا المسيء لنفسي والظلوم لها، وأنت محل الجود والكرم. مهما أتيت بذنب أنت غافر، فامنن علي بعفو غير منخرم. يا من على ويرى ما في القلوب وما تحت الثرى، وظلام الليل منسدل. أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه، أنت الجبار، أنت الجبار.